كعلم العبد، ولا القوة كالقوة كذلك. المخلوق يوصف بالقوة والخالق يوصف إيش بالقوة، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك التنبيه. قال: وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها كالرضا والغضب. الآن يناقش من هو الآن في هذا السياق؟ نعم أحسنت، يناقش الأشاعرة. فعندك الأشاعرة الآن يثبتون سبع من الصفات، أما سائر الصفات المحبة والرضا والغضب وسائر الصفات الفعلية الاختيارية يقول لازم من ذلك إيش؟ التشبيه. جاء الرد عندك هنا، قال: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، يعني سائر الصفات السبع، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. أنت الآن أيها الأشعري تقول: أنا أثبت هذه الصفات السبع وإن كان يوصف بها المخلوق، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ التنفيذ. فنقول له ماذا؟ فقل ذلك في ماذا؟ في سائر الصفات. الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. إذا كان هذه الصفات السبع تثبتها على الوجه اللائق بالله، فأثبت ماذا؟ أثبت سائر الصفات على الوجه اللائق بالله. إن كان سائر الصفات فيها تمثيل فكذلك أيضا الصفات السبع، فإما أن يثبت الجميع على الوجه اللائق بالله، وإما أن ينفي الجميع، وإما أن يمثل ويجعلها كل الصفات إيش؟ يلزم منها التمثيل والتشبيه. طيب، فبعدها قال عندك هنا: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، واضح النقاش مع من؟ المعتزلي. قيل له: فأنت تثبته أسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء. الآن العبد يسمى بأنه حي ولا يسمى؟ مر بنا، يخرج الحي من الميت، وليس ما يثبت الرب من هذه الأسماء مماثل لما يثبت العبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسماء. يعني هذا الأصل الذي لما جاء الرد على شاعر قلنا كما عبر شيخ الإسلام: القول في بعض الصفات كالقول إيش في البعض الآخر. هنا لما نأتي المعتزلة يعني نحور فقط في العبارة، فنقول ماذا رد المعتزلة هنا؟ القول في ماذا؟ القول في الأسماء كالقول في إيش؟ الصفات. القول الأسماء كالقول الصفات. إذا كنت تدرك الأسماء فتقول هذه الأسماء حي سميع بصير على الوجه اللائق بالله، وأنا لا يلزم ذلك التمثيل بالمخلوق الحي السميع البصير، فقول ذلك في ماذا؟ في الصفات. طيب، الآن انتهينا من مناقشة من؟ من مناقشة أو الرد على المعتزلة من خلال هذا الأصل، وهو قال: القول في الأسماء كالقول في الصفات. طيب تفضل. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. طيب عفوا، هنا لا يقول فإن قال، واضح أن النقاش مع الجهمية المحضة، الجهمية المحضة أتباع جهم بالصفوان ومن تبعه من أو من سار على طريقاته من الباطنية. فهنا قال: فإن قال أنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز. يعني هي مجاز، يعبرون بالمجاز هنا اللي هو السلب. فلما يأتي مثلا حي يقول حي بمعنى إيش؟ ليس إيش؟ ليس ميتا. لما يأتي الله تعالى سميع يقول لك سميع بمعنى إيش؟ ليس أصاب بصير، ليس أعمى. فهنا بين الشيخ رحمه الله شيئا من ذلك في شرح حديث نزول، اللي هو المجاز بمعنى إيش؟ السلب. صار معنى السلب الآن هو لا يثبت لله تعالى، مثل ما مثل يعني باب الاستدراج لما حصلت المناظرة بين الإمام عبد العزيز الكناني المكي مع بشر، فلاحظ عبد العزيز الكناني صاحب حجة رحمة الله عليه، فقال لبشر قال: هل لله علم؟ لا، كيف كيف كيف كيف العلماء يناظرون؟ لما يأتي السؤال بهل، فالجواب ماذا؟ نعم، ما في نعم ولا لا، ما في، لكن بدأت الحيدة، ولهذا الرسالة سميت ماذا؟ الحيدة، لأنه يحيد. لا يقدر يقول نعم، لو قال نعم وأثبت أن الله تعالى علم، لا أن يثبت ماذا؟ أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن ماذا؟ من علم الله. وإن قال ليس لله علم، يعني قال هذا كفرا إيش؟ كفرا صراحا بوحد. فماذا؟ حاد إلى ماذا؟ إلى السلب، إلى المجال. فقال: إن الله إيش؟ إن الله لا يشهد، إن الله لا يشهد، هكذا. طيب نواصل. قال: بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض المبتدعات. نعم، يعني هؤلاء الجهمية المحضة يفسرون أسماء الله ببعض المبتدعات، بمعنى أنه لما يأتي مثلا اسم الله تعالى الحي لا يثبت الاسم فضلا عن الصفة، وإنما يقول حي معناها جعل غيره ماذا؟ حيا، يعني جعل المخلوقات حية. سميع

في اللفظ فقط. ومثل عندك ايش بايش بشهيد، او عفوا مثل ايش بالمشتري، ان المشتري قال على المبتاع يقال ايش الكوكب، او سهيل يطلق على شخص سهيل بن عمرو يطلق على ايش سهيل ايضا ايش النجم، او العين مثلا العين تطلق على ماذا، على عين الماء وعلى الجاسوس وعلى العين الباصرة. الفرق كما ذكرت في الشارع بالعبارة الاثيرة ان الالفاظ المتواطئة قال انها تنقسم، لما نأتي وجود نقول الوجود ينقسم الى وجود الرب ووجود ايش العبد، لكن هناك في الالفاظ المشتركة لمجرد اشتراك لفظي فقط ما يقال تنقسم، ما يقال ايش يقال او تطلق. نقول العين تطلق على ماذا، على العين الباصرة اللي هي الجارحة، وتطلق على عين الماء وعلى الجسد. فهذا هو الفرق بين هؤلاء. لاحظ هؤلاء يعني لما جاء مثلا لفظ وجود وقع في شيء من السفسطة وإنكار الحقائق البدهية، فقال أن الوجود هذا مجرد إيش اشتراك في اللفظ. لما يقول كنا طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال اشتراك، هذا كلام فاسد. الوجود هنا لما يقول وجود الرب وجود العبد واضح في اتفاق، اتفاق اللفظ معنى، وإن افترق في ماذا في الحقيقة والكيفية. هذه الطائفة ذكر الشيخ الإسلام هذا قول شاذ، يعني يقول لم يقل به إلا طائفة قليلة من هذه الطائفة. قال الشهر الثاني والفخر اللي هو الرازي في أحد قوليهما، يعني ما هو بعد نعم، وإلا أهل السنة والأشاعر والمعتزلة كلهم يعني متفقون على أن لفظ الوجود لفظ إيش متواطئ. فإذا عرفنا هذه الطائفة طائفة إيش يعني شذي مثل قليلة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج الجزء الثاني صفحة 81 و500. طيب انتهينا من الكلام عن الـ الـ الـ الـ الـ في هذه يعني عم في هذه المسألة. إذا عرفت الآن أن الأصل الألفاظ أنها ماذا، أنها متواطئة، وعرفت الآن الفرق بين الألفاظ المشتركة التي مجرد تشترك في اللفظ فقط كسهيل كالمشتري كالعين، وبين ماذا الألفاظ المتواطئة التي هي الأصل وهي في العام الأغلب في الألفاظ. وتبين لكم كلام الشيخ يعني مواطن الغلط التي وقعت عند بعض هذه الطوائف. قال وأصل الخطأ والغلط توهمه أن لهذه الأشياء العامة الكلية يكون المسمان المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. وقد مر بنا الآن أن هذا الاسم العام الكلي أو أين موجود في الذهن، ولا يلزم من إيش من هذا الاسم العام الكلي أو ما سميناه في القدر المشترك لا يلزم من ذلك التمثيل. ولهذا لاحظ ولو أن هذه صفة جديدة بعضهم ظن أن القدر المشترك موجود في الخارج، ومن هؤلاء مثلا إيش أفلاطون أرسطو فيثاغورس صاحب الرياضيات. ففيثاغورس الإخوان درسوا الرياضيات لما يقول لك 1 2 3 9 10 يقول لك واحد هذا موجود إيش موجود في الخارج، هذا صحيح واحد موجود في الخارج؟ لا موجود في الخارج. لما تقول 1 2 3 3 ما يكون موجود في الخارج إلا إذا إيش العملية ضبطت، تقول والله 3 رجال يعني عم تقول 3 نساء إذا خصص، أما 3 كذا لا ما موجود في الخارج، 3 ما موجود في الخارج إلا إذا إيش قيد 3 رجال 3 كتب ونحو ذلك.